يا اخواتي انا مش بتاع دكا بس واقع قدامي صفك الدكا واللي مش بتاع دكا انا هيكرك خش حمامك حمامك السكر جاي وماسك حي الخصم ده ناي ومش حملي مش برحم حد انا شارع سد الوحدة سد انا مش بجري اللي بتتهز انا بطل جاز الخوجة تفز يتسقطو شرطك هب بتخلي سب بيقلب كلب انا اربطو يلا روح يلا روحك مع فريتك اسحب سلاح افتح مطويتك هذا اخرك وريني كرفتك يلا اصحاب يلا واتنطى يلا اصحاب يلا واتنطى انا مش هديك فرصة تعوق تتقطع قبل ما اتفكر امك عليك يا ابنها تتحسن والله يا ايت يلا تتمرمى والله يا ايت يلا تتمرمى خصمي طلبني وبيندبني جاي لعبني ساعة البيت هات سكينة وخد سكينة وابتدينا يا هدي إشارة مع السفارة جات طيارة رميت ديناميك هقلب زومبي طب امسك زومبي أنا مش ذنبي إن أنا عفريت أنا متعور أنا وجعلة أوعى تيجي في قلة أدب زي العجلة يلا تتركها أنا في الشارع ألعب بيه أنا في الشارع ألعب بيه أنا مش شاب سواسي يا بلومبي بس الصفقة دي عادي تلزمني جاية معاك طب فاهمني علشان خطي دي هتشفيه علشان خطي دي هتشفيه شبكة الاطفال حبة الجرار تدريجة نار معكب مصدارة طفت غزالة طلب برزالة حبة سفالة انا استهبل مكنة تريلا كام انا فيلا جيب استيلا وعدا نجي وانا عالبحر زمالة بتمشى قابلت نوسة ونكشت نكشة شربة حتة بمية وطرشة بتقول مش عايز تتعار قلت انا جاي في اي حكاية واحدة في ايدي وماشية معايا لقيت الزبة جاية ورايا كده مش هعرف كده مش هعرف اتصرف خوجة في الجنب تأول قلب انا اعمل جنب وافتحها اسحب وش اهز ويكش مفيش معلش روح امسحها دعوة بقك تغلط ادقك رجل وازقك تتكعبل خد قلمين كشف على عين عايز في اللف استعدل انا شايف في الغربة بطولي اهلي وناس اصحابي بصولي طالع ميتين اللي جابوني مش بتعشى فراخ وحمام مش بتعشى فراخ وحمام يخرب عين كل خلاص مش حابة كلام بس خلاص مش حابة كلام انا شلتي ملوك حتتي دول بفتي حيا المطرية مع بعدينا النار عدينا لو تعدينا لا مش هتعيي كل اخواتي دول زي حالاتي احنا يوماتي بنتجمع صحبة رجولة من الدرجة الاولى يا عيالة الهولة وبنشمع ما تجوزيني بنتك يا حماتي اقرب واحلف تبقى مراتي من فضة الذهب غالي زقوا معايا انا ابن حلال زقوا معايا انا ابن مش لازم اجيب فيلا في كايرو قطن وصالة في يوم نتلبو واجيب عيني اطلع شبه هبو بس يا رب ما يبقاش ما بس يا رب ما يبقاش ما